تفسير الآية 45 من سورة الواقعة يقول تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أي هذا بيان للأسباب التي أدت بهؤلاء التعساء إلى ما هم فيه، لكي يتجنبها صاحب كل عقل سليم حتى يسعد في الدارين ولا يكون مصيره مثلهم. أي إنهم كانوا قبل ذلك العذاب الذي حل بهم في دنياهم مترفين، أي أغنياء يستخدمون الغنى والنعم في التعالي والظلم والفساد، ولا يشكرون الله عليها باستخدامها في كل خير دون أي شر.